الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. بدأنا سابقا في محظورات الإحرام. كان أول محظور تكلمنا عليه حلق الشعر، الثاني تقليم الأظفار، والثالث تغطية الرأس. وتغطية الرأس ذكرنا فيها تفصيلا كثيرا، وخلاصته أولا أن هذا المحظور خاص بالذكر دون الأنثى. قال تغطية رأس الذكر، ذكرنا هذا، قلنا أن تغطية الرأس إما أن تكون بملاصق وإما بشيء منفصل. فالملاصق هذا فيه الفدية في الأصل، لا يستثنى منه إلا صورة وضع اليد على الرأس، صورة حمل المتاع على الرأس، وصورة الشيء اليسير الذي مثل التلبيد، مثل التلبيد، وقلت لك أنه مثل الجل أو نحوه، هذا نفس الشيء، يعني يكون هذا شبيب التلبيد، لأن التلبيد يكون عنده من العسل. طيب، المنفصل إما أن يكون شيء يتنقل مع الإنسان أو لا يتنقل. فإذا كان يتنقل مع الإنسان فمشهور المذهب أنه محظور، مشهور المذهب أنه محظور، ويتخرج عليه الشمسية، الشمسية هذه التي يستظل بها الناس عن الشمس، فهي تتخرج على هذا. فإذا قلنا إنه محظور فهي كذلك، هي محظورة. والرواية الثانية أو القول الثاني في المذهب أن هذا ليس محظورا، أن المتنقل ما دام منفصلا أنه ليس محظورا، وحينئذ فإنه الشمسية يقال أنه لا بأس بها. طيب، أما المنفصل الثابت في مكان مثل الشجر والخيام والأبنية ونحو هذه، فهذه ليست محظورة. لعلنا إن شاء الله نشجر هذا لاحقا ثم ننزله ونعرضه. طيب، قال رحمه الله تعالى: الرابع لبسه المخيط. الرابع يعني من محظورات الإحرام، لبسه يعني لبس إيش؟ الذكر أو الذكر المحرم، لبسه المخيط. قال: وإليه الإشارة بقوله: وإلا لبس ذكر مخيطا فداء. هذا هو الرابع من محظورات الإحرام، وله نوع اتصال بالمحظور الذي قبله. المحظور الذي قبله تغطية الرأس، وهذا إيش؟ وهذا لبس المخيط. فهذاك يتكلم على تغطية الرأس، وهذا يتكلم على لبس المخيط، يعني ولو على غير الرأس. فهذاك يدخل فيه لبس العمامة، لبس الطاقية كذا. فهذا لبس المخيط أوسع من ذلك، قد يكون ملبوسا على اليد، ملبوسا على الرجل، ملبوسا على الفخذ، ملبوس على البطن، هكذا لبسه المخيط. وهذا المحظور كالمحظور السابق، هو محظور خاص بالذكر فقط دون الأنثى. فالأنثى لا يحظر عليها لبس المخيط إلا ما نص عليه مما سيأتيك، إلا ما نص عليه مما سيأتيك، وهو القفازان أو النقاب كذلك. قال الرابع: لبسه المخيط. لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. لاحظ، يعني عبارة الحجاوي تكلم، يعني قيدها بماذا؟ بالذكر، فخرج بذلك الأنثى. وهذا المحظور هو مجمع عليه بين أهل العلم، وإنما يختلفون في بعض تفاصيله، يختلفون في بعض تفاصيله، وإلا في الأصل هو محل إجماع. وأيضا محل الإجماع فيه أنه خاص بالذكر، ومحل الإجماع أنه محظور، محل الإجماع أنه محظور أيضا. والأصل فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. لا يلبس القمص، هذا مثال، ها، مثال لما يلبس، هذا القميص مثل هذا الذي نلبسه. ولا العمائم، هذا الذي أخذوا منه ماذا؟ تغطية الرأس محظور. وكذلك بالنسبة لحديث الرجل الذي توفي وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، والعمى ولا السراويلات، فهذا مخيط ولكنه ملبوس على أسفل البدن. ولا البرانس، البرانس أي لباس يكون يعني رأسه منه، يكون رأسه منه. ولا الخفاف، فالخفاف أيضا محظورة على المحرم، فالخفاف أيضا محظورة على المحرم. وقد تقدم لك شيء من التفصيل في شأن الخف، ليس كذلك؟ تقدم عند الإحرام لما قال يحرم بإزار ورداء ونعلين، فتكلمنا هناك على التفصيل في النعال وما الجائز منها من المحظور، فاستذكر هذا هنا، استذكر هذا هنا. يعني لماذا هم يقولون يحرم بنعلين وقال المراد بالنعلين التاسومة ولا يحرم في السرموزة ولا الجمجم؟ لماذا هم يريدون أن يقولوا لك يعني الحد الفاصل بين الخف الممنوع الذي هو من جنس المخيط والنعل غير الممنوع الذي هو خارج، الذي هو خارج عن ذلك. والضابط في هذا قوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، الضابط، الضابط في المخيط ما هو؟ هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. وهذا تقدم لنا في باب الإحرام، هناك قال وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، هكذا. فانتبه، يعني هذا التعبير يا شباب، هذا التعبير وهو المخيط، هذا تعبير من الفقهاء، تعبير من الفقهاء أرادوا به ذكر الضابط فيما يمنع المحرم من لبسه، فهمت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فذكر هذه الأشياء الممنوع منها عامة أهل العلم، جمهور العلماء على أن المحظور غير خاص بهذه الأشياء. يعني ما يمكن يقال مثلا شوف هذه نحن نسميها فنيلة التي تلبس لأعلى الجسد تحت الثياب، لا يمكن أن يقول واحد له شيء من الفقه إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل ولم ينهى عن لبس الفنائل، فأنا ألبس الفنيلة وإن كان السروال محظورا. هذا يعني كأنه ظاهرية محضة. فحينئذ يعني عامة الفقهاء رأوا أنه يعني معدى إلى أشياء أخرى. ما هذه الأشياء الأخرى؟ هي كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه. ولا يريدون بكل ما يخاط أنه لا بد أن يكون خيطا، لأن اليوم الصناعات قد تقدمت فيمكن الشيء يكون يلبس ولا يكون فيه خيط واحد، يعني يلبس على قدر اليد، يلبس على قدر الرجل، يلبس على قدر أي عضو من الأعضاء ولا يكون فيه خيط واحد. فموضوع يعني هذه الكلمة لبس المخيط هي فقط يعني كالإشارة إلى ضابط المسألة، كالإشارة إلى ضابط المسألة، وليس المراد أنه كل ما فيه خيط فهو محظور وكل ما ليس فيه خيط فليس بمحظور، فهمت؟ يعني الرداء والإزار اللي يلبسهما المحرم هذان الأصل تكون أنسجة فهي من خيوط، لا هذا يعني أنها محظورة؟ لا، ليست محظورة بالإجماع. طيب، وقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا، انتبهت الآن إلى ضابط المخيط وقلت لك إنه يدخل فيه الخف ويدخل فيه أيضا، نحن قلنا كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، صح؟ فيدخل فيه، يدخل فيه الذي أشر إليه سابقا وهو التنورة، الإزار، الإزار الذي يكون مخيطا أعلى، مخيط بشيء يكون مغاطا يتمطط. طيب، فهو مثل السروال ولكنه يعني لا، ليس له رجل يمين ورجل يسار. طيب، فيلبس لبسا هكذا، فهذا اي نعم هذا يسمونه نقبة في لغة العرب، هذا يسمونه نقبة في لغة العرب. فقول عامة المتقدمين والمعاصرين أنه محظور من محظورات الإحرام. بل أزيدك أزيدك. هم ذكروا أنه الرداء، تعرفون الرداء؟ رداء يلبسه على أعلى الجسد، صح؟ قالوا الرداء بعض الأردية الآن يعني الناس يجعلون فيها مشابك، مشبك مشبكين ثلاثة، طيب يمسك فيها الرداء. عندنا أصحابنا ينصون على أنه لا يزره، لا يزره ولا يعني ولا يخله بشوكة، يقولون التي هي مثل هذا المشبك الحديدي هذا. طيب بعض الناس يضع شيء يطقطقا هكذا، طيب، أو يجعلونه يعني يلصق لصقا باللصقة هذه اللي تقول شك كذا، تعرفونها؟ تجعل هكذا ثم تنتزع. طيب فهذا كله قد نص على أنه هذا كله يكون من المحظورات، فكيف يكون هذاك الذي يلبس لبسا ليس من المحظورات؟ لا، ويكون يكون واضح أنه يكون واضح أنه من المحظورات. قال ابن عمر رضي الله عنهما يعني يوصي إنسانا في الإحرام، قال ولا تعقد عليك شيئا، ولا تعقد عليك شيئا. طيب ثم زاد الشيخ بيانا تحت هذه العبارة فقال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. هذا هو الكلام الذي ذكرته لك قبل قليل، لا يعقد عليه رداء ولا غيره. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن عندنا الرداء مثلا هكذا، طيب فيجعل الرداء هكذا أو يجعله هكذا أو عند الاطباع ما في إشكال. بعض الناس يقول إنه ينفلت علي فأنا أجعل إيش؟ أربطه ربطا فيربط أطرافه، نقول لا، هذا ممنوع. قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، فهذا الرداء لو قال يسقط أنا أريد أعقده، نقول لا، لا يعقده عليه. هذا هو المذهب، أنه تابع للمحظور. وإن كان بعض العلماء يقولون إنه يعني لا يكون تابعا للمحظور تماما، لكن الأولى أنه ما يعقد عليه ولا يزر عليه ولا شيء. ورأيت يعني فتاوى الشيخ ابن عثيمين وابن باز كلها يعني إذا سئلوا عن المشبك ونحوه يقولون الأولى للإنسان ألا يستعمله، الأولى للإنسان ألا يستعمله، كأنهم لم يعزموا تمام العزم أنه ملحق بذاك. لماذا الأصحاب يقولون ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، وكذلك لا يزره زرا؟ رأيتم هذا الزرار لو وضع زرار كذلك لا يزره. لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا لأنهم رأوا أنه إذا وضع هكذا فكأنه بمنزلة ما خيط سابقا على هذا القدر ثم لبسه، فهمت؟ فلأجل هذا هو ممنوع. قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، رداء ولا غيره، أي شيء من الأشياء لا يعقدها عليه. المستثنى ما هو؟ قال إلا إزاره. لماذا؟ لأن الإزار لستر العورة، وليس كل الناس يحسن أن يلبس الإزار ثم يلفه لفا. يعني بعض الإخوة ما شاء الله معتادون على لبس الأزر، فهم يلبسون الإزار ثم يلفونه لفا هكذا بدون عقد بدون شيء، ويستطيع يمشي ويذهب ويرجع من دون يعني أن يمسكه بشيء. أنا حاولت هذا لكن محاولة فاشلة، يعني ما صعب، يعني يحتاج أحد عنده دربة على هذا. طيب على كل حال هو مستثنى، فيقول إلا إزاره. لماذا الإزار يستثنى؟ لأنه لستر العورة. قال ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة العقد. منطقة والهميان، المنطقة والهميان الأشياء التي تلبس على وسط الجسد. منطقة شيء يربط على وسط الجسد، فهذا يسمى منطقة، كل شيء تشد به وسطك يسمى منطقة. والهميان يشبه تكة السراويل، يعني شبيه كذلك بالمنطقة، يعني شيء يجعل على الوسط لكنه يكون هكذا، يعني يكون كأنه حزام. ومنطقة وهميانا فيهما نفقة. يعني الآن هو إذا لبس الملابس وقلنا ليس لك أن تجعل هذا، طيب النفقة الفلوس أين يضعها؟ فهو يقول ما دام أنه يحتاج إليهما للنفقة فإنه يجعلهما، قال فيهما نفقة. ثم قال مع حاجة لعقد، مع حاجة العقد. الآن الشيخ قيد بقيدين، قيد المنطقة والهميان بقيدين. القيد الأول أن يكون فيهما نفقة، يعني يحتاج أن يجعل فيهما نفقة. القيد الثاني ما هو؟ قال مع حاجة العقد، مفهومه أنه إذا أمكن أن يثبت، إذا أمكن أن يثبت بأن يدخل السيور بعضها في بعض أو نحو هذا فإنه لا يعقده. كذلك بالنسبة للإزار، إذا أمكن أن يثبت من دون عقد فإنه لا يعقده، فإنه لا يعقده. لماذا؟ لأن عندنا الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، هذه القاعدة. إذن بماذا قيد الشيخ المنطقة والهميان؟ قيدين، الأول فيهما نفقة، والثاني أن يحتاج إلى العقد، أن يحتاج إلى العقد. طيب، وهذا القيد الثاني وهو حاجتهما للعقد ليس خاصا بهما، بل حتى الإزار كذلك كما قلت لك، حتى الإزار كذلك مقيد بهذا القيد، إذا احتاج أن يعقده عقده، وإذا لم يحتاج فإنه لا يعقده. طيب، عرفت قبل قليل، عرفت قبل قليل أن الخفاف داخلة في هذا المحظور، صح أو لا؟ خفاف داخلة في هذا المحظور، ومثلها الجوارب كما تقدمت الإشارة سابقا. طيب، لو واحد ما وجد خفافا فهل له أن يلبس الخفاف؟ يقول الشيخ وإن لم يجد نعلين لبس خفين. هذه الآن أحوال خاصة في هذا المحظور، ما هي؟ إذا لم يجد نعلين كما تقدم قلنا يحرم بنعلين، إذا لم يجد نعلين أو نحو النعلين مما يلبس هكذا فما الحكم؟ قال لبس خفين، لبس خفين، هكذا أطلق الشيخ فقال لبس خفين، وكأنه يفهم منه أنه يلبس الخفين سواء كان الخفان مما يغطيان الكعبين أو مما هما دون ذلك، سواء كان مما يغطيان الكعبين أم مما دون ذلك، كله له ذلك، وهو كذلك على المذهب، هو كذلك على المذهب، يقولون إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس، فإنه يلبس الخفين، ولا يلزمهم ولا يلزمه أن يقطعهما، أن يقطعهما أسفل من الكعبين، بل حتى لو بقي على حالهما لا إشكال. لماذا؟ للضرورة، للضرورة. إذن إذا لم يجد نعلين لبس خفين، لم يجد نعلين، ما وجد نعلين حقيقة أو لم يجد ثمن النعلين ومعه خفان، نقول لبس الخفين ما في إشكال. طيب، فإن قلت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين، قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، فلماذا هنا الشيخ لم يقيده ولماذا الحنابلة يقولون أنه لا يقطعهما؟ الجواب أن هذا الحديث جاءت فيه أكثر من رواية. المذهب عندنا يأخذون برواية ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعرفات، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم وهو حكم من لم يلبس، من لم يجد نعلين، ذكره في موضعين، ذكره هنا في المدينة قبل أن يمشي للحج وذكره بعرفات. الحنابلة يقولون إن الذكر الثاني هذا الذي بعرفات حديث ابن عباس في الصحيحين قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع أسفل من الكعبين، فقالوا في عرفات الناس أكثر، وفي عرفات الموضع جاء ثانيا، يعني المدينة أولا ثم بعد ما انتقل إلى عرفات هذا هو الموضع الثاني، فيقولون نحن نأخذ بالآخر في الآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن الناس في عرفات أكثر بكثير من الناس الذين استمعوا إليه في المدينة، فهمت؟ فهذا الذي يجعل الحنابلة يقولون إنه لا يقطعهما أسفل من الكعبين. وأما جمهور الفقهاء فيقولون إنه يقطعهما أسفل من الكعبين والدليل عندهم هو الرواية الأخرى التي جاءت في المدينة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفاف، قال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. واضح؟ الروايتان صحيحتان، ولأجل هذا فالخلاف صار قويا في هذه المسألة بين الحنابلة والجمهور. الروايتان صحيحتان، وهذا الذي يجعل الخلاف قويا في هذه المسألة بين الحنابلة والجمهور، هل يقطعهما أو لا يقطعهما، والحنابلة يقولون إنه لا يقطعهما. طيب قال أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، أو لم يجد إزارا، ما الحكم؟ قال لبس سراويل، فينتقل إلى لبس السراويل. قال إلى أن يجد، ماذا؟ إلى أن يجد إزارا، والدليل على هذا هو نفس الدليل للنعلين، نفس حديث ابن عباس، قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فهمت؟ نفس حديث ابن عباس وهو حديث مخرج عند البخاري ومسلم. ثم قال الشيخ ولا فدية، إيش؟ ها؟ لا فدية في هاتين الصورتين، صورة من لم يجد نعلين وصورة إيش؟ صورة من لم يجد إزارا. سيأتيك لاحقا أن من احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي، فهذا هو الأصل في المحظورات، لكن بعض المسائل تكون مستثناة. ما مثالها؟ هذا من لم يجد نعلين يلبس الخفين، هل يكون ارتكب محظورا؟ نعم يكون ارتكب محظورا. من لم يجد إزارا لبس سراويل، هل يكون ارتكب محظورا؟ ارتكب محظورا. مع الحاجة إلى ذلك الأصل على القاعدة أن نقول عليه فدية، لكن الحنابلة يقولون لا فدية، ومثلهم الشافعية كذلك يقولون لا فدية. قلنا من أين أخذتم أن لا فدية عليه أو عليهما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم في أكثر من حديث، وهو أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين، من لم يجد إزارا يلبس السراويل، ولم يذكر في واحد منها أن عليه الفدية. ولو كانت الفدية واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما أمر بها في حديث كعب بن عجرة لما احتاج أن يحلق رأسه، فأمره بحلق رأسه وأخبره أن عليه الفدية. فهمت؟ وهذا يشبه مسألة مرت بك في الصيام في شأن الرجل إذا جامع امرأته. قالوا هناك الحنابلة يقولون إنه إذا عجز عن الكفارة فإنها تسقط. قلنا من أين أخذتم هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بذلك، قال خذه أطعمه أهلك، والكفارة لا تطعم الأهل وإنما تطعم المساكين، لابد يكون أحد لا ينفق عليهم، فأخذوا من ذلك ذلك. شبيه بهذه المسألة، هل هذا نص لا يحتمل الخلاف في المسألة يا محمد؟ لا، هو يحتمل، الخلاف، لأنه هذا نوع من الإجمال، فإما أن ترجعوا إلى القاعدة وإما أن تحتج بهذا المجمل. طيب أحيانا بعض الناس يحتاج إلى لبس الخفاف أو يحتاج إلى لبس السراويل وهو واجد، للإزارة واجد للنعلين. مثاله أحيانا بعض من يعملون في الشرطة مثلا في الحج أو المرور أو كذا، فيريدون أن يحجوا ولكنه يعسر عليهم، يصعب أنه الالتزام باللباس يعسر عليهم جدا، لأنهم ملزمون أن يكون عليهم هذه الألبسة وما إلى ذلك. فهذه صورة من صور الاحتياج مع وجود النعلين وجود الإزار، فهي لا تكون مثل هذه الصورة، بل نقول إذا احتاج من يعمل مثلا في الشرطة، في المرور، في الكشافة، في نحو هذه التي يلزمون بألبسة معينة، إذا احتاج إلى أن يلبس أو حتى غيرهم احتاج أن يلبس، نقول يلبس وعليه الفدية. لماذا؟ لأنه واجد، لأنه واجد للإزارة وواجد للنعلين. أيضا مثلهم بعض الناس يحتاج إلى لبس السراويل، يحتاج إلى لبس السراويل القصيرة. بعض الناس يكون سمينا ممتلئ باللحم ويقول أنا إذا لبست الإزار فقط فإنه تصيبني بعض الالتهابات في الجلد، بسبب خصوصا في الحج يكون كثرة المشي والذهاب والإياب، فيقول هذا يشق علي جدا. فما العمل؟ نقول العمل حيث احتجت إلى ذلك، يعني تحتاج إلى مثل هذا، فنقول تلبس السراويل القصيرة ويكون إيش عليك؟ يكون عليك الفدية لأنك واجد للإزار. طيب قال رحمه الله تعالى الخامس الطيب. الخامس الطيب، هذا الخامس من محظورات الإحرام وهو الطيب. ولاحظوا يا شباب أن الشيخ قال الخامس الطيب ولم يقل الخامس تطيب الذكر نفسه. طيب، فليس خاصا بالذكر هذا، وإنما إيش؟ عام، وإنما عام. قال الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما إلى آخره. هذا الخامس من المحظورات وهو الطيب، وهو محظور مجمع عليه بين أهل العلم، محظور مجمع عليه بين أهل العلم. وقد مر بك سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل الذي وقصته ناقته فمات من ذلك وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم ولا تطيبه، فنهى عن ماذا؟ نهى عن تطييبه. ولكن أريدك أن تنتبه إلى شيء، ألا وهو أن هذا الحديث فيه النهي عن التطييب، فكأنه يشعر أن هذا خاص بالأطياب المعروفة فقط من دون أي شيء زائد على ذلك. إلا أنه جاء في حديث ابن عمر، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء أخرى ليست طيبا 100%، لكنها تكون ملائمة للشم مثل الطيب. قال صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم، قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران المعروف، والورس المعروف أيضا، ولا معروف؟ لا، يعني الورس نوع من النبات، نوع من النبات يأخذون منه. وش تريدت؟ ماذا تريد؟ عندك سؤال؟ إذا انتهيت، إذا توقفت أسأل، لأن أنت أشرت مرة أولى، فأنا أشرت لك أنه يعني يكون لاحقا، فيكفي هذا. هذا يأخذون منه لون يكون من الصفرة أو الحمرة، ويبدو والله أعلم أن له بعض رائحة تكون ملائمة للشم. فهذه الأشياء الزعفران والورس ليست أطياب مثل الأطياب المعدة للطيب أصالة، طيب، ولكن أشياء ملائمة للشم كما يقول العلماء، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فحينئذ إذا رأيت الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يذكرون أشياء ليست أطياب خالصة وإن كانت تكون ملائمة للشم أو نحو هذا أوسع من خصوص الطيب المعروف، فهذا له أصل في السنة كما عرفت. طيب، قال وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما. الآن سيذكر لك صورا فيها إيش؟ استعمال لهذا، استعمال للطيب. الطيب أول شيء يدخل فيه ما أعد للتطيب عادة، هذا هو أول شيء يدخل فيه. هذه الأدهان، الأشياء التي تبخ من الأطياب، هذه الأشياء التي يتبخر بها أنواع البخور، هذه هي أول شيء يدخل فيه وهي واضحة، ها؟ واضحة. قال وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، طيب بدنه يعني بعد ما أحرم، ها؟ طيب قبل ما يحرم، قبل ما يحرم سنة، سنة صح عند الإحرام سنة. طيب بدنه أو ثوبه، أو ثوبه بعد ما يحرم محرم، قبل ما يحرم مكروه وتقدم لك وفيه تفصيل. أو شيئا منهما سواء بدن كاملا أو جزء من البدن، جزء من الثوب. قال أو استعمله في أكل أو شرب، أو استعمله في أكل أو شرب، يعني استعمل الطيب في أكل أو شرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الزعفران في الثياب، طيب لو استعمله في الأكل والشرب كذلك، كذلك هو ممنوع منه. لكن إذا استعمله في الأكل والشرب فلا بد أن يكون، يعني عندنا في يعني الأشياء التي تكون نوع من الطيب مما يستعمل في الأكل والشرب لها طعم ولون ورائحة، صح؟ لها طعم ولون ورائحة. فإذا كانت الرائحة باقية فهذا واضح أنه هذا استعمال طيب، صح؟ فنقول ممنوع منه. وإذا كان طعمه باقيا فقالوا كذلك، لأن الطعم في الغالب علامة على الرائحة، وجود الطعم في الغالب علامة على ماذا؟ على الرائحة. لكن قالوا إذا كان الذي قد بقي اللون فقط فإن هذا لا يؤثر، فهمت؟ يعني أحيانا بعض الزعفران، بعض الزعفران يذهب طعمه وتذهب رائحته، وماذا يبقى؟ يبقى لونه، يعني يعطي الصفرة ويعطي شيء من الحمرة هكذا في الطعام، فما حكمه؟ نقول جائز، جائز. إذن قوله أو استعمله في أكل أو شرب هذا مقيد بأن كان قد بقي طعمه أو رائحته. أما إذا ذهب ولم يبق إلا اللون فهذا جائز. قال أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب، هذه ثلاثة أشياء، الدهان، الاكتحال، وكذلك إذا استعط. ادهن بمطيب، كيف يعني ادهن بمطيب؟ يعني عنده دهن، دهن، لكن هذا الدهن جعل معه طيب. تعرفون مثلا هذا المراهم العلاجية مثلا أو التي للجلد مثل الفازلين مثلا، طيب فلو أنه الفازلين كان جعل معه طيب، طيب فيكون ادهن بمطيب، ما الحكم؟ ممنوع، ممنوع، هذا نوع من المحظور. وهذا قال ادهن بمطيب، أفهم ذلك مفهومه أنه لو ادهن بغير مطيب فإنه جائز وسيأتي. قال أو اكتحل، اكتحل بمطيب، اكتحل بشيء مطيب، يعني مثل الإثمد إذا جعل معه طيب، إذا جعل معه طيب، تقدم معك إشارة إلى هذا في أبواب الطهارة. أو استعط بمطيب، استعط، تعرفون السعوط؟ مش ها؟ علاج، علاج يؤخذ مع الأنف، تقدم معك في المفطرات، علاج يؤخذ من الأنف. فإذا كان هذا العلاج مطيب، هذا العلاج مطيب جعل معه طيب، فنقول هو محظور. طيب إيش رأيكم لو غسل يديه بصابون فيه طيب؟ واضح؟ صابون فيه طيب، صابون معطر برائحة المسك، برائحة كذا، الظاهر أنه مثل هذا، مثل هذا، يعني هو فرقوا بين الدهن المطيب وغير المطيب، كذلك يقال الصابون، صابون كذلك. قال أو شم قصدا طيبا، أو شم قصدا طيبا، إذا شم طيبا، إذا شم طيبا فإنه كذلك محظور من المحظورات. قد نص الإمام أحمد على هذا، شم طيبا، لكن الشم أحيانا الإنسان يمشي فيمر برائحة الطيب، طيب فيقول لا هذا غير مقصود، وإنما المراد ماذا؟ أي نعم، شم مقصود، شم مقصود، أو شم قصدا طيبا، أو تبخر هذا يعني من المحظورات. بعض الفقهاء يقولون إن الشم يعني يعسر التحرز منه، فيقولون لا يكون محظورا تماما وإنما يكون مكروها، وإنما يكون مكروها. وعندنا في المذهب يستثنون إذا أراد الشراء، يستثنون إذا أراد الشراء. قال أو تبخر بعود ونحوه، أو تبخر بعود ونحوه. تعرفون العود؟ بخور، يعني الأخشاب ذات الرائحة الطيبة تجعل على الجمر ونحوه فيخرج منها دخان ذو رائحة طيبة. فإذا تبخر بعود ونحوه، لاحظ تبخر، كيف يعني تبخر؟ يعني لم يأتي بالعود يحمله يقول ما شاء الله هذا نوع من العود طيب وينتقي العود الطيب وكذا، لا، هذا لا يستعمل طيبا حتى يعرض على النار، فإذا عرض على النار فحينئذ يتبخر به. فقال أو تبخر بعود ونحوه، فإذا تبخر به، هذا بهذا القيد، قال تبخر هذا قيد، ها، تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا، شمه قصدا، شم البخور وليس شم الأعواد، شم البخور يعني الدخان الذي يخرج منها. قال ولو بخور الكعبة، يعني ولو كان يقول والله الكعبة صارت تبخر، مفتوح الكعبة تبخر فشم رائحة. أحيانا الآن في المسجد الحرام أحيانا يكون ناس يمشون بالبخور، طيب، فيبخرون. هذا كله إذا شمه قصدا، تقصد ذلك، وأذاك يمشي في البخور وهو يطوف مثلا أو كذا، فلما قال والله يبدو فيه بخور فيشم، طيب، فهذا هو المحظور. ولأجل هذا الأحسن أنه الأماكن التي ينتابها الحجاج والمعتمرون أنه لا يكون يجعل فيها البخور، فضلا عن الحجر الأسود. حجر الأسود يأتون أحيانا يطيبونه بالطيب، وأكثر الذين يأتون يستلمونه ويقبلونه محرمون، فعينئذ يقول ما شاء الله لمست الحجر رائحة جميلة، إذا تطيب هو مس الطيب وشمه، ها، يلا نقول فدية. قال ولو بخور الكعبة. قال أثم وفدى، أثم وفدى. أثم هذا الحكم إيش؟ ها، تكليفي، يعني مبني على الحكم التكليفي. الإثم مبني على التحريم، صح، فهو إشارة إلى الحكم التكليفي. وفدى هذا مبني على ماذا؟ الوضعي، أو هذا هو الحكم الوضعي، لزوم الفدية. قال الشيخ ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس. أما المسك والكافور والعنبر فهذه أصلا هي أطياب، يعني الناس إنما يتخذونها أطياب، صح؟ طيب، والزعفران والورس منصوص عليها في الحديث، منصوص عليها في الحديث، فهي ذات رائحة طيبة ويستعملها الناس في الأطعمة وبعض الأشياء، فهي كذلك، هي كذلك. طيب، قال وورد وبنفسج ولينوفر وياسمين وبان. اكتب عندها ونحوها مما يتخذ منه الطيب. ونحوها مما يتخذ منه الطيب. إذن هذه أمثلة، ها؟ الورد، البنفسج، اللي نوفر، ياسمين، بان، يعني هذه لو شمها هكذا، طيب، أو استعملها من ذوات الروائح الطيبة مثل هذه، نقول إيش الحكم؟ نقول هذا فعل محظورا. لماذا؟ لأن هذه الورود تؤخذ ويؤخذ منها إيش؟ هذه الروائح، تؤخذ من هذه الروائح الطيبة. قال وماء ورد، ماء ورد، معروف ماء الورد، هذا استعمالات شتى، فلو استعمله في شرب، استعمله في أكل، استعمله في غسل يدين كذا، فنقول هذا محظور لأنه إنما يتخذ للطيب. طيب، الآن انتهى من القسم الأول وهو ما يدخل في المحظور، وسيذكر لك الآن عكس ذلك وهو ما لا يدخل. طيب قال وإن شمها بلا قصد ما الحكم؟ لا فدية. لا فدية، وهذا مفهوم ما تقدم. قال أو مس ما لا يعلق كقطع كافور. كقطع كافور، مس ما لا يعلق مثل قطع الكافور. قطع الكافور تقدمت إشارة إليها في أوائل الطهارة، في أوائل الطهارة في أحكام المياه. طيب فقطع الكافور ومثلها قطع البخور، قطع البخور، فهذا لا فدية فيه. لماذا؟ لأنه غير مستعمل للطيب، هو غير مستعمل للطيب، بخلاف الياسمين، الياسمين والورد وهذه فهي مستعملة للطيب. قال أو شم فواكه، شم فواكه يعني يحب رائحة، إيش في فاكهة رائحة جيدة؟ أناناس رائحته جيدة. طيب أناناس أو المانجو رائحة جيدة. طيب أو نحوه. طيب فإذا شم الفواكه رائحتها طيبة فهل فيها فدية؟ لا فدية فيها، لا فدية فيها. لماذا؟ لأن هذا أصلا لا يتخذ طيبا، لا يتخذ طيبا. طيب ولا ينبت للطيب، وإنما ينبت لأي شيء، ها؟ للأكل، ها؟ ينبت للأكل. وهذا تستطيع أن تقول إنه يمكن أن يخرج عليه الصابون الذي يأتي برائحة الليمون، برائحة التفاح. طيب بنحو هذه الروائح، فهذا لا يكون محظورا. لماذا؟ لأن الصابون أصلا ليس محظورا، تنظف ليس محظورا، والثاني أنه هذه الرائحة التي جعلت فيه أصلا هي رائحة غير محظورة. طيب قال أو شم فواكه أو عودا، يعني أو شم عودا. فلا تجب، لا تجب الفدية، وذكرت لك هذا قبل قليل، العود من دون تبخير لا تجب في الفدية. أو شيحا، أو شيحا، الشيح نوع من نبات الصحراء، نوع من نبات الصحراء، نعرف رائحته قوية جدا، رائحته قوية جدا، إذا مرت من جواره خصوصا إن أصابته رجلك أو أصابته السيارة وكذا فتكون له رائحة قوية، ولكن الناس لا يتخذونه طيبا، الناس لا يتخذونه طيبا. ومثله نحوه، نحوه من الأشجار البرية التي تكون لها رائحة زكية، فهذه لا تدخل في المحظور. طيب قال أو ريحانا فارسيا، ريحانا فارسيا. الريحان ليس نوعا واحدا، يعني ما يسمى ريحان ليس نوعا واحدا، فمنه المشهور بما يسمى ريحان اليوم، وهذا الظاهر أنه محظور، الريحان المشهور اليوم ذو الرائحة القوية جدا. طيب فهذا الظاهر أنه محظور لأنه يتخذ طيبا، هذا الظاهر والله أعلم. لكن قول ريحان فارسي، يقول ابن جاسر في مفيد الأنام، يقول إن الريحان الفارسي هو ما يسمى اليوم الحبق، الحبق. طيب حاء باء قاء، هذا هو إيش؟ الريحان، الريحان الفارسي. يسمونه عندنا في المدينة هنا النعناع المديني، النعناع المديني أو الحساوي، أو الحساوي، ذو ورقة طويلة هكذا. طيب وليس النعناع المغربي، وليس النعناع المغربي. على كل حال هما سواء. ابن إبراهيم رحمه الله نص على أن النعناع المعروف الذي يسمى هنا نعناع مغربي هذا لا فدية فيه. لماذا لا فدية فيه؟ هذا أصلا لا يتخذ طيبا، هذا لا يتخذ طيبا عادة. أو نماما، تعرفون النمام؟ ها؟ الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد. هذا النمام كذلك شبيه، شبيه به، شبيه به، يعني شجرة تستعمل يجعلون منها شاي أو نحو هذا، شبيه بالنعناع. يعني لاحظ أن هذا فيه طيب، أن في يعني فيه رائحة، صح ولا لا؟ في رائحة جيدة ورائحة مستعذبة ومتشوف إليها، لكن الناس لا يتخذون منه طيبا عادة، الناس لا يتخذون منه طيبا عادة. وبعض العلماء يقولون إنه هذا مثل الزعفران، إنه هذا ملحق بالزعفران فيكون فيه الفدية، فهو محظور من المحظورات. لكن المشهور في المذهب، مشهور في المذهب أنه لا فدية فيه. قال: أو الدهن بدهن غير مطيب، هذا أشرنا إليه قبل قليل، صح؟ دهن مطيب فيه فدية، طيب دهن غير مطيب فلا فدية فيه، لا فدية فيه. قال: فلا فدية فيه. عرفت هذا؟ يعني الدهان هذه العلاجية، الأدهان العلاجية لا فدية فيها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.